قم صلي يا إنسان واترك العصيان، قم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان. قم صلي يا إنسان واترك العصيان، قم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان. شحال غر من الناس قبلك على ممر الزمان، شهوه الدنيا صعيبه تدي للنيران، شهوه الدنيا صعيبه تدي للنيران. الصلاه عليك واجبه يا فلوقان، اشفع لك في يوم الاخره تهديك للثبات. الصلاة عليك واجبة يا فلوقات، اشفع لك في يوم الآخرة تهديك للثبات. الصلاة عليك واجبة يا فلوقات، تشفع لك في يوم الآخرة تهديك للثبات. الصلاة عليك واجبة يا فلوقات، اشفع لك في يوم الآخرة تهديك للثبات. نعبد الله في الأسحار في الليل مع نهار، مضيع فرصة من وقتي ياك مصبح ندمان. نعبد الله في الأسحار في الليل مع نهار، مضيع فرصة من وقتك راك تصبح ندمان. نعبد الله في الأسحار في الليل مع نهار، مضيع فرصة من وقتي ياك مصبح ندمان. هدي حق الله يا أخويا ما تنكر الفضال، يرضى عليك ربي مولانا وتكون من الأبرار. يرضى عليك ربي مولانا ونكون من الأبرار. قم صلي يا إنسان واترك العصيان، قم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان. قم صلي يا إنسان واترك العصيان، قم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان. شحال غر من الناس قبلك على ممر الزمان، شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران، شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران. الطريق الشيطان باينة ما فيها ضمان، يودك بوعود فانية فكر يا غفلان. الطريق الشيطان باينة ما فيها ضمان، يودك بوعود فانية فكر يا غفلان. الطريق الشيطان باينة ما فيها ضمان، يودك بوعود فانية فكر يا غفلان. الطريق الشيطان باينة ما فيها ضمان، يوعدك بوعود ثانية فكر يا غفلان. راني غافل راني تايه والله راني حزين، نتمنى ربي يهديني يهديني للدين. راك غافل راك تايه والله راك حزين، نتمنى وربي يهديك يهديني للدين. راني غافل راني تايه والله راني حزين، نتمنى ربي يهديني يهديني للدين. لكن حاول يا غفلان أدي صلوات، يفتح لك ربي ببانه وادعو في مزمان. يفتح لك ربي ببانه ونعد في مزمان. قم صلي يا إنسان واترك العصيان، قم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان. قم صلي يا إنسان واترك العصيان، قم صلي واعبد ربك واحذر الشيطان. شحال غر من الناس قبلك على ممر الزمان، شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران، شهوة الدنيا صعيبة تدي للنيران، تدي للنيران، تدي للنيران، تدي للنيران.